السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا سلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى تلك السلسلة ومع الدرس 17، ونتكلم بعون الله تبارك وتعالى عن معنى اسم الله القاهر والقهار جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال عز وجل: وبرزوا لله الواحد القهار. أما المعنى اللغوي لكلمة القهر فهي مأخوذة من الغلبة والعلو والتذليل معا، ويستعمل كل منهما منفردا. والفرق بين القاهر والقهار أن القاهر هو الذي له علو القهر الكلي المطلق على جميع المخلوقات على اختلاف تنوعهم، فهو القاهر فوق عباده، له علو القهر مقترنا بعلو الشأن والفوقية. أما القهار فهي هذا الاسم صيغة مبالغة من القاهر، فهو أبلغ منه، فيقتضي تكثير القهر، فهو تعالى قهر من الجبابرة ما لا يحصى. أما المعنى الشرعي فالله تبارك وتعالى هو القاهر القهار الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي، فأهلك سبحانه وتعالى قوم نوح وقهرهم، وقهر قوم عاد وقوم ثمود، وقهر فرعون وهامان والنمرود، وقهر أبا جهل والمشركين والصليبيين وغيرهم ممن لا يحصى. وهو تعالى القهار لأهل السماوات والأرض، فأهل السماوات بالتسخير وأهل الأرض فبالتعبيد والتذليل. وهو سبحانه وتعالى القهار المستعلي على كل الخلائق بعلو الذات وعلو السلطان وعلو القهر كذلك والمكان والقدر. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وهو سبحانه وتعالى الذي قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلالات على وحدانيته وأنه المستحق للعبادة وحده، وقهر جبابرة خلقه بالعقوبة بعز سلطانه، وقهر بالموت كل خلقه. وهو القهار الذي يقصم ظهور العتاة والجبابرة ويذل رقاب الطغاة والأكاسرة ويقطع الآمال بالحافرة. وهو تعالى يقهر العباد بالحشر إلى أرض المعاد ليقيم له ميزان العدل والحق والصواب، كما قال جل شأنه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وأنه سبحانه وتعالى يقهر من نازعه في ألوهيته وربوبيته وحكمه بالحجة والبيان والغلبة والذل والهوان. ومن لطائف الاقتران أنه قال تعالى: وهو الواحد القهار، فدل هذا الاقتران على معنى بديع، وهو أن الغلبة والإذلال من ملوك الدنيا إنما يكون بأعوانهم وجندهم وعددهم وعددهم. أما الله تبارك وتعالى فهو يقهر كل الخلق، وهو واحد أحد فرد صمد مستغن عن الظهير والمعين. وكذلك لا يكون القهار إلا واحدا، إذ لو كان معه كفؤ له فإن لم يقهره لم يكن قهارا على الإطلاق، وإن قهره لم يكن كفؤا، فكان القهار واحدا سبحانه عز وجل. والكمال الآخر أن وحدته تعالى وقهره متلازمان، فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا، وذلك ينفي الشرك من كل وجه. فإن القهر ملازم للوحدة، فلا يكون اثنان قهران متساويان في قهرهما أبدا. فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده. فدل هذا الاقتران على انفراده سبحانه في الكمال كله، ومن ذلك في قهره الذي يستلزم اختصاصه في استحقاقه للعبادة وحده. قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. أيضا هذا الاقتران العظيم القهار القاهر مع الحكيم الخبير، فدل ذلك الاقتران العظيم على أن قهره مقرون بالحكمة والخبرة. فالحكمة تتضمن فعل الصواب في الأفعال والأحكام، والخبرة تتضمن العلم ببواطن الأمور وحقائقها. فدل على أن قهره لعباده في علوه عليهم بتذليله لهم يجري على مقتضى الحكمة والعدل والخبرة، وفعله للأحسن والأصلح لهم المنزه فيه عن كل ظلم وجور، وأن قهره عن كمال خبرته بمصالح الأمور عالما بحقائقها من غير اشتباه ولا التباس بمآلها وأحوالها، وهو فوق عرشه سبحانه مستو عليه لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. فسبحانه ما أكمله أنه جامع في كمال قهره مع حكمته وسعة خبرته. أما جلال القاهر القهار فأنه لا يخرج شيء عن سيطرته وغلبته، وكل شيء خاضع لأمره سبحانه في حركته وسكونه. فهو يحيي خلقه إذا شاء، ويميتهم إذا شاء، ويفقرهم إذا شاء، ويغنيهم إذا شاء. لا يقدر أحد منه أبدا إذا حكم عليه بحكم أن يزيل ما حكم الله به، أو أن يرد تدبيره، أو يخرج من تقديره. فالعقول كلها مقهورة عن الوصول إلى كنه صمديته سبحانه، والأبصار كذلك كلها مقهورة عن الإحاطة بأنوار عزته جل وعلا. أما الثمرات من هذين الاسمين الجليلين القاهر والقهار، يورثان المؤمن الذل والخضوع والإكبار للرب الواحد القهار، والعزة والرفعة على ذوي الإلحاد والمشركين والكفار بالحجة والبيان والسطوة، والثبات أيضا على الحق في هذه الدار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتي الساعة وهم على ذلك، رواه مسلم. ومع اسم الله الوهاب تبارك وتعالى، قال سبحانه جل وعلا: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما المعنى اللغوي لاسم الوهاب فالهبة أي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا كثرت تسمى صاحبها وهابا، وهو من أبنية المبالغة على وزن فعال، فهي الإعطاء تفضلا وابتداء من غير استحقاق ولا مكافأة. أما المعنى الشرعي فالله جل وعلا هو الوهاب واسع الهبات سبحانه، شمل كل الكائنات من في الأرض والسماوات، هباته تدر على عباده في السر والجهر وفي الليل والنهار، لا ينقطع نواله بحال ولا في المآل، يعطي من غير سؤال سبحانه وتعالى ولا وسيلة، وينعم بلا سبب ولا حيلة. فيهب العطايا والنعم والأفضال والمنن من غير استحقاق ولا عوض، يهب ما شاء لمن يشاء بلا غرض. فكثرت نوافله وعطاياه، ودامت مواهبه، واتصلت مننه وعوائده في كل الأوقات نعمه كامنة في الأنفس وجميع المصنوعات، ظاهرة بادية في سائر المخلوقات، واهباته سبحانه التي تسبغ على خلقه بلا انقطاع ولا نفاد، بل في نماء وازدياد مع الأباد. وهذا الاسم المبارك يدل في مادته على السعة والكثرة والزيادة، بحيث يدخل في معناه المعبر عنه باللفظ الكثير من معاني أسماء الله تعالى الحسنى والصفات العلى. ومن لطائف الاقتران قال تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أي أن هباته تعالى الصادرة منه لعباده عن كمال العزة، فهو يهب لهم العطايا لا يمنعه مانع ولا يرده راد، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وأنه سبحانه يهب العطايا عن كمال الغنى، لا لجلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا لعوض ولا لغرض. أما الخلق فمنهم من يكون وهابا وهو ذليل ليس بعزيز، ومنهم من يكون عزيزا وهو بخيل، وكذلك أنه إذا غضب منع هباته. أما الله تعالى فلا ينقطع عطاؤه حتى عن أشد أعدائه، فدل على أن من كمال عزته أنه وهاب، وأن من كمال هباته أنه عزيز جل وعلا. أما اسم الوهاب فجلاله عظيم، أن هباته تعالى في كل اللحظات التي يتقلب بها أهل الأرض والسماوات التي لا تنفك عنهم طرفة عين منذ أن خلق هذه المعمورة والأفلاك، فإنها لم تنقص مما عنده شيئا من الخيرات المكنونات. والثمرات لهذا الاسم الكريم، فمن ثمراته أنه يورث المؤمن محبة ربه العظيم والقيام بحمده وشكره في كل حين على نعمة الإسلام أولا، التي هي أعظم العطايا والهبات، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويثمر أيضا هذا الاسم للعبد كذلك قوة الرجاء والتعلق برب الأرض والسماوات في السؤال والعطاء والرضا أيضا بما قسمه تعالى من الأولاد. قال سبحانه جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا يغيضها نفقا، يعني لا ينقصها سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يده، يعني لم ينقص ما في يده سبحانه جل وعلا، رواه البخاري ومسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.